أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأثني عليه سبحانه بما هو أهل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس دراسة كتاب مختصر روضة الناظر لابن قدامة رحمة الله عليه، وهو مختصر البلبل لنجم الدين الطوفي رحمه الله. درسنا السادس هذا كنا قد شرعنا في مسائل أحكام التكليف، ومجلسنا السابق كان قد تناول الفصل الثالث من المقدمات وهي الحديث عن أحكام التكليف. تناولنا فيه تعريف الحكم الشرعي والفرق بين كل من الحكم التكليفي والوضعي، ثم تناولنا أقسام الحكم التكليفي الشرعي وهي خمسة أقسام، ومضى وجه انقسامها وتفريعها على تعريف الحكم التكليفي، وتوقفنا عند تعريف الواجب والحدود التي أوردت فيه ومأخذ ذلك عند الأصوليين. ومجلس الليلة إن شاء الله تعالى هو تناول لمسائل الواجب وهو أحد أحكام التكليف. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن أحكام التكليف الخمسة مخصص لها في مختصر البلبل هذا الفصل، أحكام التكليف الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. هذه الخمسة خصص لها هذا الفصل الثالث الذي نحن فيه من المقدمات، والفصل الثالث مخصص لهذه الأحكام الخمسة تعريفا ومسائل وأحكام. أكثر هذه الأحكام الخمسة تناولا عند الأصوليين هو الوجوب، أحكامه ومسائله وما يتعلق به. ولهذا نحن ابتدأنا في درسنا الماضي تعريف الواجب وما يقال فيه، ونحن الآن ننتقل إلى مسائل الواجب. أورد فيه الطوفي رحمه الله اختصارا مما جاء في الروضة، أورد فيه مسائل أربعة. المسألة الأولى في تقسيم الواجب إلى معين ومخير، المسألة الثانية في تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق، المسألة الثالثة في أحكام تتعلق بالواجب الموسع، المسألة الرابعة في القاعدة الشهيرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم انتقل إلى حكم الندب والأحكام التالية بعده. لن يتسع مجلسنا الليلة لتناول المسائل الأربعة، لكن ربما أخذنا الثين، فإن كفى الوقت أخذنا المسألة الثالثة أيضا. إذن مجلس الليلة سيتناول بعون الله تعالى قسمين من أقسام أو تقسيمين من تقسيمات الواجب عند الأصوليين، وهو الواجب المعين والمخير، وكذلك الواجب الموسع والواجب المضيق. وهذا حتى يتم فهمه فيما سيمر بنا من كلام الطوفي رحمه الله في مجلس الليلة. يعلم وفقني الله وإياكم أن الأصوليين يقسمون الواجب باعتبارات متعددة، فإذا قيل لك: ما أقسام الواجب؟ لن تستطيع إطلاق جواب، ولك أن تقول أي تقسيم من تقسيمات الواجب تريد، أو تفصل في الجواب فتقول: ينقسم الواجب باعتبار كذا إلى كذا وكذا وهكذا. فيقسم الأصوليون الواجب إلى أقسام أو تقسيمات باعتبارات مختلفة، لهم في ذلك أشهرها اعتبارات ثلاثة: يقسم الواجب باعتبار ذاته إلى واجب عيني، ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى واجب معين وواجب مخير باعتبار ذاته، وينقسم باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، وينقسم باعتبار وقته إلى واجب موسع وواجب مضيق. وهذه أشهر التقسيمات للواجب. إذن فينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومخير، وينقسم باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي، وباعتبار وقته إلى موسع ومضيق. ومجلسنا الليلة سيتناول التقسيمين الأولين باعتبار الوقت وباعتبار الفعل ذاته. أما باعتبار فاعله فلم يورده ابن قدامة رحمه الله إلا مروراً عابراً، وسيأتي له حديث في الفرض الكفاية. إذا قلت لك ما أقسام الواجب باعتبار المكلف الفاعل للواجب، ستقول الواجب واجبان، واجب فرض عين وواجب فرض كفاية. أنت ها هنا نظرت إلى الفاعل، فإن كان المطلوب في الأداء الواجب كل المكلفين بالاستثناء قلت هذا واجب عيني، وإن كان المطلوب هو فعل بعض المكلفين ويسقط الإثم عن الباقين قلت هو واجب كفائي. وباعتبار الزمن ينقسم الواجب إلى واجب موسع كما سيأتي إن شاء الله وواجب مضيق. وباعتبار ذاته يعني الفعل الذي اتصف بالوجوب ينقسم إلى واجب معين اتجه إليه الأمر ولا يتحقق الامتثال إلا بفعله لا غير فهو واجب معين، أو إلى واجب تعدد فيه الأفراد أو الخصال ويختار المكلف أحدها ليمتثل الوجوب ويسمى واجبا مخيرا. المسألة الأولى في مسائل الواجب هو التقسيم للواجب باعتبار ذاته، باعتبار الفعل الذي اتصف بالوجوب، لما قال ينقسم إلى معين وإلى مبهم، فهذا هو الواجب المعين والواجب المخير كما سيأتي سنمر به. ما الذي يتناوله الأصوليون في هذا؟ ليس المقصود هو فقط عرض هذا التقسيم وإلا انتهينا في الجملة التي مضت قبل قليل، لكن ثمة خلاف واقع بين الأصوليين في هذه التقسيمات، ليس في حقائقها بل في مسمياتها. يعني يتفق الجميع على أن الواجب منه ما هو واجب معين ومنه ما هو واجب مخير، ومتفقون على أن أوقات الواجب منها ما هو واسع ومنها ما هو مضيق. الخلاف أين هو؟ الخلاف في أمور شكلية، هل يصح أن نسمي الواجب المخير واجبا أو نرفع عنه اسم الوجوب، والوجوب هل هو متعلق بكل الخصال أو بأحدها؟ على الخلاف الآتي: الواجب الموسع والمضيق اختلفوا في الواجب الموسع أي أجزاء الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب. فأنت ترى الآن من هذه التقدمة أن الخلاف الذي سيمر بنا الآن في المسألتين، واجب موسع ومضيق وواجب معين ومخير، كلا الخلافين في المسألتين هو خلاف لا أثر له ولا ثمرة، لأن الجميع متفق على الحقائق أن الواجب الموسع وقته واسع في أي جزء من أجزاء الوقت فعل تحقق الامتثال، وأن الواجب المخير لو اختار أحد الأمور وفعلها أيضا تحقق الامتثال. فبقي الخلاف أيضا ها هنا خلاف لفظي لا أثر له، بمعنى أنه لا يترتب عليه خلاف فقهي عملي بين الفقهاء ناشئ عن هذا الخلاف في المسألة، ولهذا لن نقف طويلا أيضا، ونحن اتفقنا منذ مطلع الدرس على أننا سنولي المسائل التي تحتاج إلى فهم وعناية وما يترتب عليها من آثار لأنها هي المهمة، ولكن ثمة خلاف سيمر بنا له أثر في فهم كلام الأصوليين وتنزيل الجمل التي يتحدثون بها على مصطلحات دقيقة محررة وكيف نفهمها على الوجه المطلوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: الواجب وفيه مسائل. المسألة الأولى: الواجب ينقسم إلى معين كإعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة، وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة. وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب وهو لفظي، وبعضهم ما يفعل، وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقاما. صدر المسألة رحمه الله بالحديث عن المذاهب في هذه المسألة، قال: الواجب ينقسم إلى معين كإعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة وإلى مبهم. شروعه في هذا التقسيم قد فهمت أنه بأي الاعتبارات؟ هو باعتبار ذاته، تقسيم الواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى قسمين: إلى معين، ومثل له فقال كإعتاق هذا العبد، يعني لو توجه الأمر الشرعي إلى عبد بعينه أن يعتق أصبح واجباً معينا. قال: وكالتكفير بهذه الخصلة، بعض الكفارات في الشريعة لا تخير فيها، لما يأتي التكفير مثلا في أحكام المناسك في الحج فتكون الكفارة هي ذبح الهدي الفدية ولا تخير فيها كترك الواجبات كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا لا تخير فيه، فهذا يسمى واجبا معينا، والمقصود أن التعيين وقع عليه من قبل الشارع فلا تخير فيه للمكلف. قال وإلى مبهم، هذا هو القسم الثاني بهذا الاعتبار، إلى معين وإلى مبهم. مبهم يعني واحد غير محدد في أقسام محصورة، يعني في أقسام متعددة ويقع الوجوب على أحدها. قال كإحدى خصال الكفارة، كل كفارة جاءت في الشريعة على وجه الترتيب هي مثال عند الأصوليين والفقهاء للواجب المخير، مثل كفارة اليمين لما قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا جاء المستفتي يسأل عن حنث في يمين وجبت عليه الكفارة، ما الذي يجب عليه فعله؟ سيقول له المفتي إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا يأتي ترتيب، لكن التخير واقع في هذه 3 في المرتبة الأولى، وهي متساوية بالنسبة إلى المكلف، فإن كان قد اختار الإطعام حصل له الامتثال، وإذا اختار الكسوة حصل له الامتثال، وإذا اختار العتق حصل له الامتثال. في كفارة الأذى في الحج قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وجاء تفصيلها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال له لعله قد آذاك هوام رأسك، قلت نعم يا رسول الله، قال فاحلق شعرك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة، فخيرها عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء المستفتي يسأل نقول له افعل واحدا من هذه 3، الآن الكفارة واجبة، فما الذي يجب في حقه؟ واحد من هذه 3. هذا معنى أن يكون الواجب مبهما في أقسام، يعني واحد من خصال متعددة، ويضرب الأصوليون والفقهاء عادة مثالا بخصال الكفارات، كفارة الأذى في الحج، كفارة اليمين، وكل وكفارة الصيد مثلا، كل كفارة يقع فيها تخير هو من هذا القبيل. ويقع أيضا مثله في التمثيل كما يذكره بعض الشراح تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الصالحين، وهذا التحديد مرأة طالبة للنكاح، إذن يجب إنكاحها، الوجوب على الولي، فإذا تقدم لها كفآن صالحان متماثلان فإنها تختار أحدهما أو يختار لها وليها أحدهما، هذا واجب مخير. كذلك أيضا يقولون تعيين أو عقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، سواء كانت إمامة صغرى أو إمامة كبرى الولايات، فإذا وقع التخير بين رجلين كفئين صالحين للإمامة وجب عقد الإمامة لأحدهما، فهذا وجوب وهو وجوب مخير كما ترى. فهذا التقسيم صدر رحمه الله المسألة بما عليه الجمهور أن الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم أو مخير كما نسميه، ثم ثنى بالأقوال المخالفة فقال وقال بعض المعتزلة الجميع واجب. وهذه أشهر الأقوال المخالفة في المسألة وهو المنسوب إلى المعتزلة. ماذا قالوا؟ قالوا الجميع واجب. والجمهور ماذا يقولون؟ الواجب واحد من هذه الخصال. والمعتزلة يقولون الجميع واجب. أولا ماذا يقصد المعتزلة بقولهم الجميع واجب؟ هل يقصدون أنه يجب أن يفعل 3 الأشياء، يعني يطعم 10 مساكين ويكسو 10 مساكين ويعتق رقبة؟ لا، ما حد يقول بهذا. هل المقصود أن يصوم 3 أيام ويطعم 6 مساكين ويذبح شاة في كفارة الأذى؟ لا، ما يقولون هذا، لا تأصيلا ولا تطبيقا، يعني لا في كتب الأصول ينصون على هذا ولا في كتب الفقه ينصون على هذا. ولذلك قال هنا وهو لفظي. إيش يعني؟ يعني الخلاف لفظي، الخلاف لفظي. ولذلك قلت يعني لا أثر للخلاف بين الفرق المخالفة في هذه المسألة والأقوال والمذاهب المخالفة في المسألة. فلما يقول المعتزلة الجميع واجب، قبل كل شيء اعلم رعاك الله أن هذا لا يصح نسبته إلى المعتزلة كلهم، فكتبهم في الأصول إنما تنسب هذا إلى بعضهم، إلى أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم على وجه الخصوص من رؤوس الاعتزال، وأما البقية فمع الجمهور. وأما تقرير كونه خلاف لفظي فقرره حتى بعض كبار المعتزلة كالقاضي أبو الحسين البصري، هو أيضا ممن يرى أن الخلاف هذا لفظي وينقل عن أئمة المذهب عندهم هذا القول ويقرر أنهم لا يخالفون الجمهور. إذن هم متفقون على أنه لا يجب إلا فعل واحد من الخصال الكفارة، ويتفقون أيضا أنه لو ترك الكفارة لا أطعم ولا كسى ولا أعتق، لا صام 3 أيام ولا أطعم 6 مساكين ولا ذبح شاة، عليه إثم واجب واحد أو إثم 3 واجبات؟ إثم واجب واحد. إذن في لما هم متفقون إذن يبقى أن نفهم ماذا يقصدون بقولهم الجميع واجب. الجمهور يقولون الواجب واحد مبهم غير معين يختاره المكلف. المعتزل يقول لا، الجميع واجب بصفة التخيير. فعدنا إلى أن الإشكال في التسمية والمصطلح، ثمة إشكال لسنا بصدده لأن الطفي ما تعرض له، وهو إشكال منطقي لكن له جواب دقيق. يقول المعتزلة هذا تناقض، كيف يوصف الشيء بالوجوب والتخيير في آن واحد؟ كيف تقول واجب مخير؟ الوجوب ماذا يقتضي؟ الإلزام. والتخيير ماذا يقتضي؟ الإباحة. كأنك تقول هذا الشيء واجب مباح، كانوا تقول لازم أن تفعل ولك أن لا تفعل. فهو إشكال عندهم في التسمية، يقول قولك واجب مخير في تناقض، كيف يجتمع في الشيء الواحد وصفان لا يجتمعان، تصفه بالوجوب وبالتخيير الذي هو إباحة. طيب فما الجواب؟ قالوا إذن نقول الجميع واجب، الخصال 3 واجب. طيب هل المقصود يعني أن يكفر بالثلاثة الأشياء؟ قال لا، يكفر بأحدها. طيب كيف تقولون الجميع واجب؟ فالمقصود عندئذ الخلاف لفظي، عمليا لا خلاف في التطبيق الفقهي للمسألة. هذا القول الأول المخالف المنسوب للمعتزلة، والصواب أنه لبعضهم وليس إلى كلهم. القول الثاني قال وبعضهم ما يفعل، بعضهم يعني بعض المعتزلة ما قال الجميع واجب، قال لا الجميع واحد لكن ليس كما قال الجمهور الواجب واحد مبهم، قال لا الواجب واحد لكنه معين، الواجب من الثلاثة واحد لكنه معين. طيب أيها هو الواجب؟ هل هو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة؟ قالوا ما يفعل، يعني ما يفعله المكلف سيكون هو الواجب. الواجب ما يفعل يعني ما يفعله المكلف. وهذا القول فيه خلل كبير، لأنه يلزم منه أنه قبل أن يفعل المكلف فإنه لا يوجد شيء واجب، ويتحدد الوجوب عندهم بالفعل. ولذلك هو قول يعني أيضا ليس قويا حتى في أوساط المعتزلة ولم يتبناه كبارهم. قال وبعضهم يعني بعض المعتزلة في الأقوال المخالفة للجمهور، وبعضهم يقول واحد معين ويقوم غيره مقامه. هذا القول الثالث المنسوب للمعتزلة، أن الواجب في الواجب المخير الوجوب يتعلق بأحد الخصال، هو واحد معين، واحد معين عند الله تعالى، فإذا أصابه المكلف وأتى به فقد أتى بالواجب، وإذا فعل غيره يقول نحن نشوف الواجب هو إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 أو يعتق رقبة، هو عند الله محدد بواحد من هذه الثلاثة ما ندري ما هو، فإذا وقع عليه اختيار المكلف فقد أتى بالواجب، وإذا وقع اختيار المكلف على غيره قام مقامه أجزأه ويسد عنه ما وجب عليه وتبرأ به ذمته. ترى هذا التكلف كله ليش؟ فراراً من تسمية الشيء واجب مخير، فتكلفوا في محاولة إيجاد مخارج هي أضعف من القول نفسه. ولذلك ليست المسألة في خلاف المعتزل الجمهور ليست ذات بال طالما وقع الاتفاق، والمسألة لا تتجاوز الخلاف اللفظي كما قلت. في قول قاله القرافي رحمه الله حاول أن يصوغ فيها وصفا في النهاية يعود إلى رأي الجمهور، يقول القرافي الوجوب تعلق بالجميع على وجه تبرأ به الذمة بفعل البعض. هو الوجوب تعلق بالجميع يعني الكل يوصف بأنه واجب على المكلف، لكن ليس المطلوب منه الإتيان بالجميع، المطلوب منه إتيان أحد هذه الخصال المعددة ويتبرأ ذمته بفعل بعضها. نعم. لنا القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب أو ابن هذا الحائط لا أوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو وهي للتخيير والإبهام. قالوا فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت وإلا اختص بعضها بذلك فيجب. طيب، بدأ يستدل رحمة الله عليه في الرأي الذي تبناه الجمهور وهو صحة هذا التقسيم وأن نقول واجب مخير أو واجب مبهم. استدل على ذلك رحمه الله بدليلين، أحدهما عقلي والآخر شرعي، وهذه طريقة الأصوليين في كثير من المسائل. إذا أراد أن يستدل في إثبات مذهبه فإنه يتجه إلى نوعين من الاستدلال، أحدهما عقلي والآخر شرعي، ويقدمون الاستدلال العقلي لا تعظيما للعقل وتقديما له على الشرع، لا، ولكن لأن الاستدلال العقلي مقدمة ويحسن بناء الاستدلال الشرعي عليه، هذا أولا. وثانيا لأن الاستدلال العقلي أعم من الشرعي. كيف يعني؟ يعني هل كل شيء يقره العقل ثبت في الشريعة؟ لا، لكن كل شيء ثبت في الشريعة يقره العقل، فهذا حسن في بناء الاستدلال، أن تبدأ بدليل عام ثم تنتقل إلى الأخص منه. فالاستدلال العقلي عام، فإذا ثبت جواز المسألة عقلا كأنك تقول للمخالف في المسألة أين تذهب، العقل لا يمنع من هذا، فلماذا تمنع أنت ولماذا ترفض؟ ثم تنتقل إلى الاستدلال الشرعي. قال رحمه الله لنا، يعني من الاستدلال على انقسام الواجب إلى معين وإلى مخير، قال رحمه الله لنا القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب أو ابني هذه الحائط أو هذا الحائط لا أوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. هذا استدلال عقلي، لو توجه الأمر من السيد إلى عبده بهذه الصيغة أكان هذا ممتنعا عقلا أو مقبولا وجائزا؟ جائز أن يقول السيد لعبده مخيرا له خط هذا الثوب أو ابن هذا الحائط، ثم صرح فقال لا أوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. لا أوجبهما عليك جميعا، هو يصرح الآن أنه ليس المطلوب الإتيان بالكل، ليس المطلوب الإتيان بالكل، فقال لا أجيبهما عليك جميعا، وقوله ولا واحدا معينا صرح بنفي بعض مذاهب المعتزلة أن الواجب واحد معين في نفس الآمر، يقول لا أنا ما عندي شيء أحدده، أترك الخيار لك. قال بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. قال مثل هذا الأمر وإن كان ليس في مقام التكليف الشرعي لكن إذا صدر فإن العقل لا يمنع ذلك ولا يرفضه، فما وجه امتناع ذلك عندكم في الأوامر الشرعية؟ الخطاب للمخالف وهو المعتزلة، فما وجه امتناع هذا عندكم في الأدلة الشرعية؟ أن يأتي من الشريعة تكليف فيه هذا المعنى يتوجه إلى المكلف ويترك له الخيار في بعض الأمور يفعلها، يختار منها ما يشاء ثم ينتقل فيمتثل بأحدها، والشرع يترك له حرية الانتقال بين هذه الخصال. انتقل رحمه الله للاستدلال الثاني وهو الشرعي، قال ولأن النص، فدائما الاستدلال العقلي يدل على الجواز والاستدلال الشرعي يؤخذ من جهة الوقوع. يقول عقلا جائز وشرعا واقع، عقلا جائز وأثبت لك بالمثال فإن عندك جواب اعترض، وعقلا هذا هو دليل الجواز، وأما شرعا فهو واقع. ودليل الوقوع قال لأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو وهي للتخيير والإبهام، فالوقوع الشرعي يستلزم الجواز العقلي ولا بد، لأنه لو لم يكن جائزا عقلا ما وقع شرعا، فهذا دليل شرعي. يبقى ملحظ مهم، الاستدلال بالوقوع الشرعي عند التحقيق استدلال غير متين. ليش؟ ها؟ لأنه محل الخلاف. يعني الآن المعتزلة ما ينكرون أن الآية في خصال الكفارة جاءت هكذا، خلافهم ليس هنا، خلافهم في التسمية، أنت تقول واجب مخير أو مبهم، وهو يقول لا الكل واجب، في الاستدلال بالوقوع الشرعي غير متين في هذا، إنما هو هكذا مقرر عند الجمهور. طيب قالوا يعني من القائل؟ لا، قالت المعتزلة في اعتراضهم على استدلال الجمهور وإراد المأخذ الذي حملهم على نفيهم الوجوب المخير، قالوا فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت، وإلا اختص بعضها بذلك فيجب. هذا أحد المآخذ عندهم في نفي الوجوب المخير أو الوجوب المبهم. قالوا خصال الكفارة الثلاثة، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الخصال الثلاثة تتعرض لاحتمالين، إما أن تتساوى أو تتفاوت. مساواة وتفاوت في ماذا؟ قال في تحقيق المصلحة للمكلف. خصال الكفارة هذه الثلاثة إما أن تتساوى في تحقيق المصلحة للمكلف أو تتفاوت، فإن تساوت وجب إيجاب الجميع، ولهذا قلنا إن كلها واجبة، وإذا تفاوتت فإن الأعلى منها في تحقيق المصلحة يجب أن يكون هو الواجب. هذا الاستدلال عند المعتزلة مبني على أصل عقدي عندهم ألقى بظلاله على مثل هذه القضايا الأصولية، وهو قولهم راجع إلى قضية كبيرة ذات فروع، التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة، أن العقل يحسن ويقبح، فإذا حسن العقل أوجب حكما، وإذا قبح أيضا أوجب حكما. فعندهم التحسين والتقبيح العقلي من أحد فروعه أنه يجب على الله رعاية الأصلح للعباد، فيوجبون على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح العباد، قالوا دلت على هذه الشريعة، فإذا جاءوا من هذا الباب بنوه على أصلهم. ولهذا فسيأتيك في جواب الطوفي عدم التسليم بهذا الدليل، لأنه مبني على أصل تقولون به ونحن لا نقر به. اقرأ. قالوا فإن استوت، فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت، وإلا اختص بعضها بذلك فيجب. نعم. قلنا مبني على وجوب رعاية الأصلح، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة وهما ممنوعان، بل ذلك شرعي للشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام. طيب قلنا هذا جواب على استدلال المعتزلة لما يقولون خصال الكفارة إما أن تتساوى أو تتفاوت، فإذا تفاوتت وجب تحديد الأعلى واجبا، وإذا تساوت وجب إيجاب الجميع. يقول في الرد قلنا مبني على شيئين، على وجوب رعاية الأصلح، وبينت لكم معناه أنه يجب على الله رعاية الأصلح للعباد، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان، مبني على هاتين المسألتين. قال وهما ممنوعان، ما هما؟ هذان الأصلان العقديان ممنوعان عندنا عند أهل السنة، وبالتالي فأنا لا أقبل منك دليلا تبنيه على أصلك الذي أنا أخالفك فيه، وهو أصل عقدي أنا أرفض التسليم به، فهما ممنوعان. طيب تعال إلى كل واحد من هذين الأصلين لتفهم مراده عند المعتزلة. مبني على وجوب رعاية الأصلح بينت لكم معناه، على أن الحسن والقبح ذاتيان، هذه مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهي مسألة كبيرة ذات فروع متعددة في عقيدة الاعتزال، ومعناها بإيجاز شديد يقولون خلق الله الأشياء ولذواتها أو لصفاتها أحكام تؤثر فيها، يقف العقل على حسن الشيء أو على قبحه بناء على ماذا؟ على ذات هذه الأشياء أو أوصافها. الكذب مثلا قبيح، يقول الذي يحكم بقبح الكذب هو العقل، والصدق حسن، والذي حكم بصدقه بحسنه هو العقل. الأمانة، الوفاء، الكرم، هذه أمور حسنة عقلا. الخيانة، الكذب، الغدر، وهكذا، يقولون هذه أمور قبيحة. فيقولون العقل مستقل بتقبيح أو بتحسين، ثم يبنون على هذا أنه يلزم أحكاما يوجب، فما حسنه العقل وجب وما قبحه امتنع. فهذا الإشكال عند المعتزلة. جاءت الأشاعرة في ردة فعل مناقضة تماما لمذهب الاعتزال، فانتقلوا إلى الطرف الآخر فقالوا الأشياء لا توصف بحسن ولا بقبح في ذاتها ولا بصفاتها، إنما الذي يحسن ويقبح هو الشارع. وهذا مسلك لو تأملت في أبواب العقائد تجده مضطردا، يعني يتبنى المعتزلة أصلا فيأتي الأشاعرة في مخالفتهم فينتقلون في ردة فعل إلى الطرف الآخر فينفونه تماما. والصواب هو الوسط، مذهب أهل السنة أن الأشياء لها صفات يحكم العقل بحسنها أو قبحها، لكن حكم العقل لا يفضي إلى إيجاب الأحكام شرعا، والذي يستقل بإيجاب الأحكام أو منعها هو الشريعة. فإذا نحن نقول الأشياء حسنة أو الأشياء قبيحة، لكن الذي يحكم بإيجابها على المكلفين أو بتحريمها هي الشريعة وليست العقل. على كل فقال، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة، يعني إما الشيء حسن أو قبيح لذاته أو لصفة تتعلق به، قال وهما ممنوعان، بل ذلك شرعي. ما هو الشرعي؟ الحسن والقبح، وهذه طريقة الأشاعرة، قال الحسن والقبح شرعي، وهو قلت لك يعني ردة فعل على النقيض تماما، يقول العقل لا يحسن ولا يقبح. لا، العقل يحسن ويقبح لكنه لا يشرع، التشريع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن العقل يحكم بحسن الشيء أو بقبحه. قال فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام. نعم. هذا استدلال للفريق الآخر من المعتزلة الذين قالوا إن الواجب واحد معين ويقوم غيره مقامه. ما دليلهم في هذا القول؟ يقول الواجب واحد معين عند الله لا يعلمه المكلف، فإذا فعل المكلف أحد الخصال فإما أن يصيب ما هو معين في علم الله وإما أن لا يصيب، فإن أصاب المعين في علم الله فقد أتى بالواجب، وإن لم يصبه واختار غيره قام مقامه. دليلهم في هذا القول قالوا لأن الله علم ما أوجب، يعني علم الله الواجب المعين عنده، وعلم الله ما يفعل المكلف، ما سيفعله المكلف وما سيختاره أيضا هو واقع في علم الله، فكان واجبا معينا. قلنا في الجواب على هذا الاستدلال، قلنا علمه تابع لإيجابه وهو غير معين المحل، وإلا لعلمه فعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا. قلنا إذا كنتم تستدلون بعلم الله سبحانه وتعالى وقلتم إن الله يعلم ما أوجب وما يفعله المكلف، فدل ذلك على أن الواجب في هذا الخصال معين عند الله، بدليل أن الله علم ما سيفعل المكلف، وما سيفعله المكلف سيكون هو الواجب في حقه. قلنا هذا مبني على علم الله، ونحن نقول علم الله تعالى تابع لإيجابه، يعني متعلق بما أوجب الله، يعني أوجب الله خصال الكفارة وعلم الله عز وجل ما أوجب علينا، ولما وقع إيجاب الله سبحانه وتعالى غير معين المحل، يعني خيرنا بين ثلاثة ولم يعين أحدها ليكون هو محل الإيجاب دون غيره، فصار علمه سبحانه وتعالى متابعا أو مطابقا لهذا الإيجاب. مرة أخرى، علمه تابع لإيجابه وإيجابه غير معين المحل، فإذا علم الله سبحانه وتعالى لا يصح أن نقول إنه معين في أحد الخصال، لأن الله أوجب الخصال من غير تعيين أحدها، وعلمه مطابق لإيجابه سبحانه وتعالى. وإيجابه على أي نحو وقع؟ على التعيين أو على غير التعيين؟ على غير التعيين، فعلمه سيكون كذلك أيضا على غير التعيين. يعني من أين لكم أن تقولوا إن أحد هذه الخصال الثلاثة معين في علم الله؟ من أين أتيتم به؟ لأن علم الله مطابق لما أوجب وما أوجب غير معين، هذا معنى قوله علمه تابع لإيجابه وهو غير معين المحل، يعني إيجابه سبحانه وتعالى غير معين المحل، وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه، يعني لو فارق العلم الإيجابة لحصل بينهما خلاف، وهذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى، لئلا يوصف جل جلاله بغير الحكمة والعلم والإحاطة. فاقتضى ذلك أن يكون علمه موافقا لما أوجب سبحانه وتعالى. قال: وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا. كيف يعني فعل المكلف يعين شيئا كان مبهما؟ مبهما عند من؟ عند نفسه. قال: وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا، يعني في حقه، وإلا فهو في علم الله، في علم الله معلوم. وعلم الله ما سيفعل المكلف من أحد هذه الخصال، وعلم الله أن زيدا سيختار الإطعام، وعمرا سيختار الكسوة، وبكرا سيختار العتق. كل هذا واقع في علم الله عز وجل. فقوله وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا، يعني في حق المكلف، وإلا فهو معلوم عند الله سبحانه وتعالى بما سيفعل المكلف. فالإشكال كله أن يقال لهذا المذهب: فرقوا بين ما وقع في علم الله وما يقع في علم المكلف. فإن سألتم عن ما يقع في علم الله فهو معين، لأن الله علم الأمور وأوجبها، وعلم ما سيفعل المكلف. لكن هذا لا علاقة له بعلم المكلف، قبل أن يفعل المكلف هو مخير بين هذه الثلاثة، فإذا اختار أحدها وأقدم عليه تعلق الوجوب به. هنا تمام مسألتنا الأولى، وهي انقضت الآن بالحديث عن الواجب المعين والواجب المخير أو المبهم كما قال الطوفي رحمه الله. ورأيت أن الخلاف لفظي، والخلاف منسوب إلى بعض المعتزلة، وهم فيه على ثلاثة أنحاء: يقولون الجميع واجب، أو يقولون الواجب واحد غير معين، أو يقولون ما يفعله المكلف. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، وهي انقسام الواجب إلى موسع ومضيق، وهذا تقسيم له باعتبار ماذا؟ باعتبار زمنه أو وقته. نعم. قال رحمه الله: وقت الواجب إما بقدر فعله أو أقل منه أو أكثر منه. هذه قسمة عقلية منطقية ثلاثية لا رابع لها. إذا قلت لك أعطني الأقسام التي يمكن أن ترد عقلا، أقسام ماذا؟ أقسام الفعل الواجب بالنسبة إلى الزمن المخصص له عقلا، لا أتكلم عن الشريعة، عقلا. قلت لك عندك زمن وعندك واجب مطلوب منك أن تفعله في هذا الزمن، القسمة العقلية ماذا ستقول؟ تقول إما أن يكون الوقت بقدر الفعل أو أقل أو أكثر. هل في قسمة رابعة؟ طيب تعال تأمل القسمة الثلاثية. إن كان الوقت بقدر الفعل فهذا الذي سماه الفقهاء والأصوليون واجبا مضيقا، يعني على قدره بالتمام. والمقصود بالمضيق تحديدا أن الزمن لا يتسع لفعل واجب آخر من جنسه معه في نفس الوقت، لا يتسع لفعل واجب آخر من جنسه معه في نفس الوقت. كأن تقول مثلا صيام يوم واجب، فإن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو زمن أداء هذا الواجب، لكنه واجب مضيق بمعنى أنه لا يتسع في اليوم الواحد لأكثر من صيام واحد، فهو واجب مضيق بمعنى أن الوقت لا يتسع لواجب آخر من جنسه، وإلا فالوقت هذا يتسع لصيام، ويتسع لصلاة، ويتسع لقراءة قرآن، ويتسع لبر واجب وصلة رحم واجبة. لا، احنا نتكلم عن فعل واجب من جنسه في الوقت نفسه، فإذا كان لا يتسع لواجب آخر من جنسه فهو واجب مضيق. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الزمن المخصص لهذا الواجب أوسع منه. ما معنى أوسع؟ بمعنى أنه يتسع لفعل واجب آخر من جنسه معه في الوقت نفسه، مثل وقت الصلاة. وقت الصلاة في الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يتسع لكم صلاة الظهر لو أردنا أن نصلي؟ 2، 3، 5، 10، 20. إذن هو واجب موسع. فهذا معنى الواجب الموسع ومعنى الواجب المضيق. القسم الثالث بقي ما هو؟ أن يكون الزمن المخصص للفعل الواجب أقل من الفعل، يعني تكلف بفعل يحتاج 10 دقائق ويخصص لك وقت 2 دقيقة. هذا شرعا غير موجود، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا في القسم الثالث قال: وهو والتكليف به خارج على تكليف المحال، يعني مبني أو مخرج على مسألة التكليف بالمحال. فانقضت القسمة الثلاثية. هذا كله تمهيد يريد منه المصنف رحمه الله أن يمهد لمسألتنا التي وقع فيها الخلاف الآتي ذكره بعد قليل. إذن فهمتم من هذا التقديم رعاكم الله مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أن وصف السعة أو الضيق ليس متعلقا بالفعل الواجب نفسه، وقت السعة والضيق ليس متعلقا بالواجب نفسه بل بواجب آخر من جنسه معه، فإن كان الزمن لا يتسع لواجب آخر فهو مضيق. وليس المقصود أن الضيق ها هنا أن الزمن لا يتسع لفعل الواجب الواحد، لا، هو يتسع له، الكلام فيما زاد على الواجب الواحد. إذن السعة والضيق هنا ما زاد على فعل الواجب الأول، فإن كان الوقت فيه سعة ويسع لواجب آخر من جنسه فهو موسع، وإن ضاق عنه فهو مضيق. تفهم أيضا مسألة ثانية، وهي أن السعة والضيق في هذه التسمية، لما أقول واجب موسع وواجب مضيق، السعة والضيق هنا وصفان لماذا؟ للواجب أو للوقت؟ للوقت. إذن التسمية فيها محذوف تقديره الواجب الموسع وقته والواجب المضيق وقته، حذف للعلم والاشتهار. لكن تخشى مع دوام هذا الحذف أن يترسخ في الأذهان، لما أقول واجب موسع أن وصف السعة للواجب، وواجب مضيق أن وصف الضيق للواجب. لا، وصف السعة والضيق منصرف إلى الزمن أو الوقت. في هذا معنى التسمية، الواجب الموسع وقته والمضيق وقته. تابع معي كلام المصنف رحمه الله، يقول: وقت الواجب إما بقدر فعله وهو مضيق، هذا القسم الأول، أو أقل منه، هذا القسم الثاني وهو غير الواقع شرعا. قال: والتكليف به خارج على تكليف المحال. قلنا: ما معنى خارج على تكليف المحال؟ مخرج أو مبني على مسألة تكليف المحال، وهو غير واقع شرعا. لكن لماذا أورده؟ قسمة عقلية، وهي عقلا واردة، ثم تستبعد منها ما لا يمكن وقوعه. تنبيه يسير هنا، يفرق الأصوليون بين تكليف المحال والتكليف بالمحال. لما أقول لشخص احمل هذا الجبل، التكليف هنا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، هذا تكليف بالمحال. ولما يتوجه التكليف إلى طفل الرضيع لا يزال في المهد ويوجه إليه التكليف وقال له افعل كذا، أمسك كذا، خذ كذا، افعل كذا، هذا أيضا تكليف محال. لكن لن تقول تكليف بالمحال، تقول تكليف المحال. فإن توجهت الاستحالة إلى المكلف، إلى المكلف، قيل تكليف المحال، يعني المحال تكليفه. وإن توجهت الاستحالة إلى الفعل قيل تكليف بالمحال. طيب، هنا في مسألتنا على افتراض أن واجبا من الواجبات وقته أقل منه، فيكون هذا من باب تكليف المحال أو التكليف بالمحال؟ بالمحال. فهذا تساهل من في تصنيف العبارة الطوفي رحمه الله، وقد علمت الفرق بينهما. قال رحمه الله: أو أكثر منه وهو الموسع، يعني وقت أكثر من فعل الواجب وهو الموسع. قال: كأوقات الصلوات عندنا، له فعله في أي أجزاء الوقت شاء. الآن هذا شرح ما معنى واجب موسع، له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه. وقت صلاة الفجر يبتدئ من طلوع الفجر الصادق ويستمر حتى طلوع الشمس، وهذا يستغرق في بعض البلاد ساعة، بعضها ساعة ونصف، بعضها أكثر. طيب، الساعة أو الساعة والنصف، لما يبتدئ الوقت ويدخل من طلوع الفجر فقد بدأ وقت الوجوب، متى يجب أن يصلي المكلف؟ في هذا الوقت. طيب، في 5 دقائق الأولى ما صلى، لا بأس، لأنه يمكن أن يصلي في 5 دقائق الثانية، ما صلى في الثانية، لا بأس، سيصلي في الثالثة، وهذا معنى له أن يختار أي جزء من أجزاء الوقت ويصلي فيه. لكن كيف تفرق بين المؤخر للصلاة على أن يصليها لاحقا وبين التارك للصلاة؟ نعم، بالنية. يعني هذا الشخص الذي نوى أن يصلي لكن قال حتى أفرغ مما في يدي، حتى أتهيأ، حتى يحضر فلان فأخرج معه، حتى نصلي جماعة، حتى أنتهي من كذا، حتى أصل إلى المسجد، حتى أعود إلى البيت فأجد الماء، إلى آخره. فهو أخر وهو ناوي الفعل أن يصلي. والفرق بينه وبين التارك، مع أن كلاهما في النصف الساعة الأولى ما صلى، الفرق بينه وبين التارك العزم. ولهذا قال هنا: ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه. فإن لم يعزم هل يجوز له التأخير؟ لا، لأن التارك ليس مؤخرا بل هو تارك، ولا يجوز له لأنه آثم بفعله هذا. قال: ولم يشترطه أبو الحسين، أبو الحسين البصري القاضي صاحب المعتمد، لم يشترطه، يعني لم يشترط العزم. وهذه طريقة لبعض المعتزلة ينكرون إيجاب العزم، وهي مسألة كما قلت الآن أيضا لفظية لا خلاف فيها. في آخر فقرة قال: وأنكر أكثر الحنفية الموسعة، أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع. نحتاج أن نفهم ما معنى إنكارهم للواجب الموسع. يعني ينكرون أن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ينكرون أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ينكرون أن يكون وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل أو طلوع الفجر على قول بعض. لما ينكرون هذا، ينكرون ماذا؟ ينكرون أن يكون الوقت كله وقت وجوب. إذن ما وقت الوجوب عندهم؟ قالوا: وقت الوجوب ما يصدق عليه وصف الوجوب. الآن في الدرس الماضي نحن بماذا عرفنا الواجب؟ ما يذم تاركه شرعا. طيب الآن الخمس دقائق الأولى من وقت الفجر ما صليت، هل يصدق عليك أنك مذموم شرعا لأنك تركت الصلاة في هذا الوقت؟ لا، لأنه معك متسع. إذن خمس دقائق الأولى لا توصف بالوجوب لأنه لا يصدق أن يذم فيها تارك الصلاة، صح؟ طيب الخمس دقائق الثانية كذلك، أي جزء في الوقت هو الذي سينطبق عليه وصف الوجوب؟ آخر جزء في الوقت، لأنه هو الذي يصدق فيه أن يقال إن من ترك الصلاة فيه فقد وقع عليه الوعيد شرعا أو الذم أو استحق العقاب. قالوا: بهذا تبين لنا أن آخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب. كلام منطقي جميل، لكن عليه إشكالات لا مفر منها. طيب سنسلم أن آخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب، يلزم منه أن الأجزاء السابقة على آخر جزء ليست وقت وجوب. طيب ماذا لو صلى المكلف في تلك الأجزاء؟ صلى في الجزء الأول، في منتصف الوقت، المهم قبل الجزء الأخير، ما حكم فعله؟ الآن أنتم تقولون الأجزاء الأولى ليست وقت وجوب، طيب ماذا لو صلى؟ تفاوتت الإجابات في تكلف من أجل الخروج من هذا الإشكال. فقال بعضهم: تقع صلاته نفلا لكنها تجزئ عن الفرض. وقال بعضهم: لا، ننظر لما يصلي المكلف في أول وقت، ننظر إن بقي إلى آخر الوقت على وضع التكليف تبين أن صلاته واجبة، وإن وقع له ما يرفع التكليف عنه بأن يجن أو يموت أو نحو هذا تبين أن صلاته كانت نفلا وليست واجبا، لأن وقت الوجوب ما دخل عليه. هذا التكلف الإجابة كما ترى كله كما قلنا هناك عند المعتزلة في الواجب المعين والواجب المخير، هو إشكال في التسمية. فهم قالوا هنا وصف الوقت أن كل وقت وجوب ما يستقيم لأنه لا ينطبق عليه وصف الوجوب. فيقولون: ألا يجوز أن يترك الصلاة في الجزء الأول من الوقت أو في الحصة الأولى من الوقت، في الحصة الثانية، الثالثة، الرابعة؟ فهم يقولون: طالما ثبت أنه يجوز له ترك الواجب في الأجزاء أو في الحصص الأولى من الوقت تبين لنا أنه ليس وقت وجوب. الجمهور عندهم جواب عن هذا، نقول: لا، ما يجوز له أن يؤخر إلا إذا عزم أن يصلي، فإذا لم يعزم فهو تارك، إذن هو آثم. فإذا الجمهور أغلقوا هذا الباب، قال: من قال لكم إننا نبيح له مطلقا أن يترك أداء الواجب في الأجزاء الأولى من الوقت؟ نحن لا نبيح له إلا بشرط العزم، فإن فقد العزم أصبح آثما لأنه تارك حقيقة ويأثم. يبقى الجمهور متفقون على أنه آخر أجزاء الوقت لا يباح له التأخير بحال ولا بشرط العزم، لأن وقت الوجوب سينقضي، وبالتالي سيأتم في آخر الأجزاء عزم أو لم يعزم، لأن الوقت سيخرج ولم يقم بأداء الواجب المكلف به. نعم. التنبيه أخير، أنكر أكثر الحنفية الموسع، لا يصح نسبة هذا إلى الحنفية كلهم بل ولا إلى أكثرهم. الصحيح في نسبة هذا القول كما تنطق به كتب المذهب الحنفي أنه منسوب إلى العراقيين منهم على وجه الخصوص، الحنفية العراقيون، وأما غيرهم فمع الجمهور في إثبات الواجب الموسع. نعم. لنا القطع بجواز قول السيد لعبده، لنا هذا شروع في ماذا؟ في الاستدلال على ماذا؟ على مذهب الجمهور في ماذا؟ في إثبات الواجب الموسع، وسيستدل بطريقتين، الأولى عقلية والثانية. نعم. لنا القطع بجواز قول السيد لعبده افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه وأنت مطيع إن فعلت وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل، أليست هذه صورة الواجب الموسع؟ بلى. قال عقلا، هل في إشكال لو أن سيدا قال لعبده بهذه الصيغة افعل اليوم كذا في أي جزء شئت من الوقت وأنت مطيع إن فعلت وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل؟ أثبت العقاب وأثبت الثواب وحدد الزمن وترك له الاختيار وأباح له التنقل في أجزاء الوقت، لكن ألزمه بإتاء الفعل قبل خروج الوقت وانقضائه. فإذا صح هذا عقلا فما وجه امتناعه عندكم؟ فإذا قالوا لا نحن نمنع شرعا، نقول الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي، فإذا أثبتتم عقلا فلا مانع من وقوعه شرعا طالما ثبت. إذن لنا القطع بجواز كذا، هذا استدلال بالجواز العقلي. نعم. وأيضا النص قيد بجميع الوقت، هذا انتقال إلى ماذا؟ إلى الوقوع الشرعي. إذن استدل بالجواز العقلي وجاء يثبت أن الشرع أيضا ثبت فيه مثل هذا الصنيع، وأيضا النص قيد الوجوب بجميع الوقت، النص قيد الوجوب بجميع الوقت في مثل حديث جبريل عليه السلام لما جاء فحدد للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، جاءه في اليوم الأول فصلى به الصلوات الخمس في أول أوقاتها، ثم نزل في اليوم الثاني فصلى به الصلوات الخمس في أواخر أوقاتها، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين أو صلي بين هذين الوقتين. فبين الشرع وحدد أوقات الصلاة ابتداء وانتهاء، فترك المسافة بين أول الوقت وآخره متاحة بين هذين الوقتين، فدل هذا كما قال المصنف النص قيد الوجوب بجميع الوقت، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم. هذا رد على مذهب بعض الحنفية، أن تخصص بعض أجزاء الوقت بأنه هو وقت الوجوب تحكم، ومعنى تحكم يعني رأل عقلي لا يستند إلى دليل. نعم. تخصيص بعضه بالإيجاب تحكم. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه وهو آخره، وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة. هذا ما أخذ الحنفية الذي مضى شرحه قبل قليل، قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، أما جاز له أن يترك الصلاة في الجزء الأول من الوقت وفي الثاني وفي الثالث؟ تقول بلى يجوز. قال ترك الفعل فيه دليل على عدم الوجوب، لأن الوجوب ما هو؟ إلزام، وأنت تقول يجوز أن يترك، فلما قلت يجوز أن يترك إذن هذا نفي للوجوب، إذن هذا ليس وقت وجوب. أي أجزاء الوقت الذي ستقول فيه للحنفية أنا موافق أنه لا يجوز أن يؤخر فيه الصلاة؟ إذن هو وقت الوجوب لأنه آخر جزء فيه. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه، وهو أي جزء؟ وهو آخره. وجوابهم عن الإشكال فكيف يجوز أن يصلي قبل هذا الجزء؟ قالوا وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة، أما يجوز أن يعجل الزكاة عاما وعامين؟ فهذا مثله، يجوز أن يقدم الصلاة على وقت الوجوب ويجزئه ويسقط عنه الواجب به. نعم. قلنا مع اشتراط العزم على الفعل لا نسلم منافاة ترك الوجوب. نعم. جواب الجمهور: نحن سلمنا أنه يجوز أن يترك الفعل في أول أجزاء الوقت، لكنه ليس تركا مطلقا، بل ترك مع اشتراط العزم. قلنا مع اشتراط العزم على الفعل، إذن هو ليس تركا مطلقا. طيب، فإذا كان الترك مع شرط هل ينافي الوجوب؟ لا، أنا أوجبت عليه أن يعزم، إذن ما ارتفع عنه الوجوب مطلقا، هو في أول أجزاء الوقت إما أن يفعل وإما، فإذا لم يفعل يعزم. إذن الواجب على المكلف في أول أجزاء الوقت إما أن يفعل وإما أن يعزم. فإذا قلت إنه ترك الفعل، هل معناه ارتفع الوجوب عنه؟ لا، بقي الوجوب الآخر وهو العزم. دخل الجزء الثاني من الوقت، يجب أن يفعل، فإن لم يفعل يجب أن يعزم، إذن بقي الوجوب في ذمته ما ارتفع. هذا جواب دقيق للجمهور. نحن لا نسلم أنه ارتفع عنه الوجوب مطلقا في أول أجزاء الوقت، بل ارتفع عنه وجوب الفعل مع وجوب العزم، بقي وجوب العزم في ذمته. فطالما ثبت وجوب العزم، إذن وصف الوجوب باق، وليس كما يقولون نافى الوجوب فارتفع. نعم. قالوا: قال الحنفية: من أين اشترطتم العزم على الفعل؟ لا دليل عليه. أنتم تقولون في أول أجزاء الوقت إما أن يفعل وإما أن يعزم، من أين أوجبتم العزم على الفعل وهو لم يثبت في النص؟ النص قال صلي، فمن أين أوردت أنت صلي أو اعزم؟ من أين زدت اعزم؟ من أين جئت بدليل وجوب العزم؟ قالوا: لا دليل في النص على وجوب العزم، فإجابه يعني منكم أيها الجمهور زيادة على النص، يعني أوجبتم شيئا ما ثبت في النص. قال الجمهور في الجواب، ولهم في ذلك جوابان: قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، استنادا إلى قاعدة سيأتي شرحها في الدرس المقبل إن شاء الله. هذا من باب أنه لا يتم له امتثال الواجب إلا بهذا العزم، لأن الفرق بين التارك وبين المصلي في آخر الوقت هو العزم، فلن تفرق بينهما إلا بهذا، بالنية والعزم. إذن إذا قالوا من أين أوجبتم العزم، قلنا من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لأن تضرب مثالا أوضح من هذه المسألة: شخص وجبت عليه صلاة الجمعة، لكن حتى يتحقق له الامتثال في هذا الواجب وأدائه يلزمه أن يتخذ بعض الأسباب التي ليست واجبة في الأصل، فيجب أن يتهيأ ويخرج ويبحث عن سيارة ويسعى ليصل إلى المسجد ولو كان في منطقة ليست في حيه، تحركه انتقاله استئجار سيارة الذهاب إلى المسجد لحضور الجمعة، كل هذا أصبح واجبا في حقه. من أين جاء الوجوب؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه تعلق به وارتبط به امتثال الواجب، لن يتحقق له الامتثال إلا بهذه الخطوات، فوجبت في حقه. وهذه قاعدة مسلمة بها على تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله في درسنا القادم. فنحن عندنا دليل وجوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قالوا: هنا العزم لا يتم الواجب إلا به، لأن الحنفية سألوا: ما دليلكم على العزم؟ من أين أوجبتموه؟ قلنا من هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهم جواب آخر عن الجمهور، قالوا: وأيضا، هذا وجه استدلال ثاني، لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها. ما حكم أن ينوي إنسان أن يترك طاعة؟ حرام. إذا نوى الإنسان أن يفطر يوما من رمضان ويترك الصيام ما حكمه؟ إذا نوى أن يترك صلاة فرض من الفروض ما حكمه؟ إذن يحرم العزم على ترك الطاعة. طيب، وماذا أيضا؟ حرم ترك العزم عليها. إذا كان العزم على ترك الطاعة حراما، أيضا ترك العزم عليها حرام. يا مشايخ، يقول العلماء: التكليف يتوجه إلى الأبدان بالأفعال وإلى القلوب بالنيات والعزائم. التكليف يتوجه إلى الأبدان بأن يمتثل، وإلى القلوب بأن ينوي ويعزم. فننحف في الصلاة مطلوب منك أن تصلي، لكن أنت لن تصلي الصلاة بالأفعال والأركان والهيئات إلا إذا قد قام في قلبك من قبل العزم على الصلاة. فهذا الشيء لا يمكن الانفكاك عنه، ولا تتصور أن مكلفا يمتثل في واجب من الواجبات أو حتى في حرام فيمتنع إلا وقد قام في قلبه عزم، وكله توجه إليه التكليف، فيصعب الانفكاك بين عزم القلب وبين فعل البدن. وهكذا نقول هنا لما نسألهم ما حكم ترك الطاعة؟ يقولون حرام. نقول إذن العزم على تركها أيضا حرام، ترك الطاعة حرام لأن هذا فعل البدن. طيب والعزم على ترك الطاعة حرام، هذا فعل القلب. فإذا أي فعل يحرم بدن يحرم فعله بدنا أيضا يحرم العزم عليه نية، كل فعل يحرم فعله بالبدن يحرم العزم عليه بالنية والقلب. طيب ماذا لو أن إنسانا نوى أن يفعل الحرام ولم يفعل، يحاسب؟ هذا التفصيل الدقيق، نفرق بين من نوى مجرد نية وهم ثم انصرف عنه فإنه يؤجر كما في الحديث وإن هم بسيئة فلم يفعلها. فرق بين هذا وبين من نوى وعزم وهم وسعى في الأسباب لكن حيل بينه وبين الفعل، فإنه آثم وتعلق الوعيد به. ودليل ذلك قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، فقال أنه كان حريصا، فعلل بماذا؟ بالنية. فإذا حتى تفرق بين موارد النصوص في هذا، نفرق بين النية التي تكون في القلب نية ثم ينصرف عنها صاحبها اختيارا فهذا لا يأثم بل يؤجر عند الله، وبين من نوى وحمل النية وهم وعزم وأراد أن يفعل بل ربما سعى في الأسباب لكن حيل بينه وبين الوقوع في الحرام. شخص سعى وراح اشترى قهوة خمر واحضرها البيت واختبأ واغلق الغرفة وهيأ وجلب الكأس وأفرغ القارورة في الكأس ورفع إلى فمه يريد أن يشرب، سقط الكأس وانكسر وما باقي ولا قطرة في القارورة، ما شرب الخمر ولا وضع قطرة في فيه، لكنه آثم لأنه فعل وسعى وأخذ الأسباب، حيل بينه وبين الفعل ليس اختيارا، فهذا يقع عليه الإثم شرعا. قال رحمه الله وأيضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها، وفعل ما يحرم تركه واجب. يعني أي شيء تركه حرام، أي شيء تركه حرام فعله واجب. مثال ترك الصلاة حرام وفعل الصلاة واجب، ترك الزنا واجب وفعل الزنا حرام. هذا دائما قاعدة، أي شيء يحرم تركه يجب فعله، وبالعكس كل شيء يجب فعله يحرم تركه. قال جوابا على اعتراض الحنفية لما قالوا أنتم أوجبتم العزم بلا دليل وإجابه زيادة على النص، هذه تعود إلى قاعدة ستأتينا إن شاء الله في النسخ لا محل لها الآن. قال ومحذور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه. عند في قاعدة عند الحنفية الزيادة على النص نسخ، يعني أي حكم زاد عن ما جاء في نص وثبت في نص آخر يسمونه الزيادة على النص ويعاملونه معاملة النسخ، ولهم في هذا التفصيل وأحكام ستأتينا في موضعها. الجواب المجمل هنا أن يقول الجمهور أنتم تمنعون وجوب العزم لأن الدليل فيه زائد على النص وعندكم الزيادة على النص نسخ، لكن عندنا ليست نسخا. فالجواب المجمل أن وجه الاعتراض عندكم هو قاعدة تخصكم وبالتالي لا يلزمنا أن تحاكموننا إلى قاعدة عندكم نحن لا نوافق عليها. أما القاعدة الزيادة على النص ومعناها وأمثلتها وموقف الجمهور منها خلاف للحنفية فسيأتي في موضعه إن شاء الله في باب النسخ. نعم. قلنا الندب يجوز تركه مطلقا. لا قالوا ندب. قالوا ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه واجب في آخره لعدم ذلك. قلنا الندب يجوز تركه مطلقا هذا بشرط العزم وهذا بشرط العزم على فعله فليس بندب بل موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله. قالوا لو غفل عن العزم ومات لم يعصي. قلنا لأن الغافل غير مكلف حتى لو تنبه له واستمر على حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى. طيب هذا نقاش هو خفيف المورد أيضا خفيف الفهم. قالوا يعني الحنفية ندب في أول الوقت واجب في آخره. ليش قالوا ندب في أول الوقت؟ ها؟ لأنه يجوز أن يترك في أول الوقت. ولماذا قالوا واجب في آخره؟ لأنه هو الجزء الذي لا يجوز. ما الجواب عن هذا؟ نعم، نحن لا نقول إن الواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت مطلقا، بل يجوز بشرط العزم. قالوا ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه، لجواز تركه فيه. إذن دل هذا على أنه ليس بواجب. ما الدليل؟ أنه جاز تركه والواجب لا يجوز تركه. قال واجب في آخره لعدم ذلك، لعدم ماذا؟ عدم جواز تركه في آخر الوقت. وإذا كان لا يجوز تركه دل هذا على أنه واجب. إذن هذا هو مأخذ الحنفية، أي أجزاء الوقت هو الذي يصدق عليه وصف الوجوب؟ آخره. قالوا إذن هو وقت الوجوب. وأما الأجزاء الأولى لأنه يجوز فيها ترك الفعل دل هذا على أنه ليس وقت وجوب. قالوا في الجمهور، قالوا في الرد، قلنا الندب يجوز تركه مطلقا. الندب يجوز أن تتركه من غير بدل ومن غير شروط، لكن هذا بشرط ماذا؟ هذا يجوز تركه لكن بشرط العزم. طيب سؤال، فما جاز تركه ولكن بشرط، هل يصح أن يسمى ندبا؟ لا، لأنه بقي واجبا. ما الوجوب فيه؟ الشرط الذي اشترطناه. إذا لما يقول لك إنسان أنا أسمح لك ألا تحضر لكن عليك أن تفعل كذا، الآن هل برأك تماما من أي تكليف وتبعه؟ لا، أنت بقيت مكلفا، أعفاك من شيء وأوجب عليك شيئا آخر. فرق بين هذا وبين أن تقول للإنسان أعفيك من الحضور اذهب ولا حرج، هذا الفرق. فنحن نقول للحنفية في النقاش ترك الصلاة في أول أجزاء الوقت، كل ما نضربه بالصلاة مثالا مجرد مثال، وإلا المسألة ليست محصورة بالصلاة، طالما جاز ترك الفعل في أول أجزاء الوقت ولكن ببدل لم يصبح ندبا بل بقي واجبا، لأننا لازلنا نطالبه بشيء واجب وهو العزم. قلنا الندب يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم على فعله، فليس بندب. ما هو إذن؟ بل هو موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله. إذا جئنا لآخر أجزاء الوقت أصبح ضيقا ويترتب عليه الأحكام، ترك الواجب، الإثم، المعصية إلى آخره. قالوا عندنا سؤال لكم، أنتم تقولون يجب يجوز أن يترك بشرط ماذا؟ طيب ماذا لو غفل عن العزم، دخل أول الوقت وما هو تارك وناوي يصلي لكن ما عزم؟ أنتم تقولون الآن العزم واجب، معنى واجب أنه يأثم لو ترك العزم. طيب هذا إنسان ما عزم، غفلة، غافل ما قصد أنه يترك الصلاة، لكن لما سمع الأذان وعرف أن وقت الصلاة دخل ناوي يصلي لكن مشغول ويعد حقائب سفر وبعدين شغلة ورا شغلة وأمور ترتبت تباعا كذا يعني، ولا خطر ببالي مسألة العزم، غفل عنه. فإما تقول عاصي أو تقول غير عاصي. إذا قلتم عاصي هذه مشكلة لأنه غافل، وإذا قلتم غير عاصي هذا دليلنا على أن عزمكم هذا ليس واجبا طالما جاز أن يترك العزم ولم يأثم. الجواب عند الجمهور، لحظة، أنتم تتكلمون عن الغافل، والغفلة أحد الأوصاف التي يرتفع معها التكليف، وكلامنا ليس هنا، كلامنا في المكلف العاقل المتهيئ بأوصاف التكليف. فلا تفترض لمسألة بسكران وبناسي وبنائم وبغافل، نحن خارج دائرة التكليف، نحن نتكلم عن المكلفين. ولهذا قال الحنفية لو غفل عن العزم ومات لم يعصي، في النهاية ما صلى ولا عزم، وكان يريد أن يصلي ما عزم ومات، فله صلى وله عزم، قال لم يعصي، والجمهور متفقون على هذا. قالوا في الجواب لأن الغافل غير مكلف، لم يعصي ليس لأن العزم غير واجب بل لأن الغافل غير مكلف، ارتفع التكليف. يقول حتى لو تنبه له، كان غافل ثم انتبه إلى أن عليه صلاة وما صلى ويجب أن يعزم ثم استمر على ترك العزم أصبح عاصيا. يعني إنسان قلت لك انشغل وغفل عن العزم ثم انتبه ونظر في الساعة وإذا بقي على الوقت نصف ساعة، واحد من اثنين، إما أن يصلي وإما أن يعزم. هنا لو تنبه ثم استمر على ترك العزم أصبح آثما لأنه متعمد لترك الصلاة حتى لو لم يخرج الوقت. يعني السؤال بطريقة ثانية، أحد الناس تارك للصلاة أجاركم الله، دخل وقت الصلاة وعرف أنه وقت الصلاة ورأى الناس ينصرفون للمساجد ويصلون وهو عازم على ألا يصلي، أو إن شئت فقول ما عزم أن يصلي، فمات قبل القضاء الوقت يأثم. نعم، لأنه ترك واجبا. ولو أنه عزم ثم مات ولم يصلي، هذا الفرق يا إخوة، دخل الوقت ظهر من زوال الشمس وعزم أن يصلي ثم وافته المنية بحادث سيارة، بسكتة قلبية، بمرض، مات الساعة الثانية ظهرا، هو غير آثم لأنه كان عازما أن يصلي. بينما لو دخل وقت الصلاة ما صلى ولا عزم، من الغافلين والعياذ بالله المنحرفين البعيدين عن الصراط المستقيم، ولا خطر في باله أن يصلي ومن شأنه ترك الصلاة، هذا لو فوافته المنية الساعة الثانية ظهرا فإنه يحاسب على صلاة الظهر، بل إن شئت فقل هو معرض للوعيد لأنه ترك الصلاة. لا تقول إن وقت الصلاة ما انتهى، لو أنه كان عازما لارتفعت المؤاخذة عنه، لكنه لم يعزم، ولهذا قال واستمر على تركه عصى، يعني لو كان الغافل قد انتبه ثم استمر على ترك العزم تحقق وصف العصيان فيه. مسألتنا الأخيرة في اللقاء هي استمرار لهذا، مسألة ماذا لو ترك الصلاة في أثناء الوقت الموسع، يأثم أو ما يأثم، ذلك سننهي بها في مجلسنا في خمس دقائق إن شاء الله. نعم، المسألة الثالثة، إذا مات في أثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز. الجملة واضحة، إذا مات في أثناء الموسع، يعني في أثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته، بهذا القيد المهم، قبل فعله يعني ما صلى، وقبل أن يضيق الوقت يعني ما وصل إلى آخر أجزاء الوقت التي يأثم بها، مات قبل، فما حكمه؟ عاصي أو غير عاصي؟ ما صلى. نعم، طالما كان عازما أن يفعل فإنه لم يمت عاصيا. لما؟ قال لأنه فعل مباحا. ما المباح الذي فعله؟ التأخير، كان جائزا له أن يؤخر إلى آخر وقت الصلاة، ولما فعل كان يفعل شيئا مباحا، فكيف يعاقب على شيء أبيح له فعله؟ قال لم يمت عاصيا. الغزالي حكى الإجماع على هذا أنه لا يخالف في هذا أحد. نعم، لا يقال، لا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة لأننا نقول ذلك غيب فليس إلينا، وإنما الشرط العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. طيب، لا يقال، هذا جواب عن اعتراض مقدر. لو قال إنسان إن مات شخص الساعة الثانية ظهرا ولم يصلي مع كونه عازما على الصلاة فإنه آثم. ليش آثم؟ قال لأنه ما صلى. طب هو ما كان يدري أنه سيموت الساعة الثانية ظهرا وكان عازما أن يصلي الساعة الثانية والنصف. لا نقول إنما جاز بشرط سلامة العاقبة، يعني ما يقول أحد إنه يجوز له تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره بشرط أن يضمن بقاءه حيا إلى آخر الوقت. ليش ما نشترط هذا الشرط؟ قال لأن هذا غيب. لا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة، شرط سلامة العاقبة يعني لا أحد يشترط عليه أن يضمن لنفسه السلامة والحياة إلى آخر أجزاء الوقت. قال لأن ذلك غيب فليس إلينا، وإنما الشرط ما هو؟ العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. طالما غلب على ظنه أنه باقي وحي فإنه يجوز له التأخير طالما كان عازما على أن يفعل. نعم، فلو أخره، فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا. لو أخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل، لو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا. شخص يظن أنه سيموت أو غلب على ظنه، كرجل محكوم عليه بالقصاص وقالوا له تنفيذ القصاص الساعة الثانية ظهرا، شرعا وقت العبادة تضيق في حقه إلى متى؟ للساعة الثانية ظهرا. جاءت الساعة الثانية وأخر إلى آخر دقيقة قبل الساعة الثانية، هذا مع ظنه عدم البقاء، ظن الموت وأخر، قال عصى اتفاقا. ليش؟ لأن الوقت الشرعي في حقه تضيق. طب هنا مسألة، ماذا لو لم يمت؟ عفي عنه ورفع القصاص فعاش، فجاء يصلي بعد الساعة الثانية وكان قد ترك الصلاة، وجاءت الساعة الثانية فعفي عنه فعاش، الظن الذي كان يتوقعه زال فصلى. هنا مسألتان، أولا هل يأثم؟ هل يأثم؟ يأثم. عاملته بماذا؟ عاملته بظنه وبما قام في قلبه وما عزم عليه، صح؟ طيب مسألة الثانية، صلى بعد الساعة الثانية، هل صلاته هذه تعتبر قضاء أو أداء؟ تقول الوقت الشرعي تضيق في حقه إلى الساعة اثنين، والشخص إذا صلى بعد خروج الوقت إيش تعتبره؟ قضاء ولا أداء؟ قضاء. طب هذا صلى بعد الساعة اثنين يعتبر قضاء ولا أداء؟ الجمهور على أنه أداء. ليش؟ لأنه داخل الوقت الشرعي المقدر. طب في إشكال في المسألة الأولى، عاملته بما في ظنه وبما عزم عليه، وظنه هو الذي عزم عليه أنه ما يصلي. طب ثم لما صلى عاملته بالوقت المقدر شرعا. فعلى كل هو الآن يناقش هذه المسألة. قال رحمه الله: فلو أخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا، فلو لم يمت ثم فعله في وقته، نعم فلو لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته. هذا قول الجمهور أن فعله يعتبر أداء، وما توجيه ذلك؟ أنه فعل الواجب في وقته المقدر شرعا، وهذا هو الأداء، فعل الواجب في وقته المقدر شرعا وما خرج عن الوقت. نعم. وقال القاضي أبو بكر: هو قضاء لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله، ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق. هذا قول للقاضي أبي بكر الباقلاني، قال يعتبر فعله قضاء. أبو بكر الباقلاني طرد القاعدة وعامل هذا الرجل في هذه الصورة بمقتضى ظنه في المسألتين، عامله باعتبار العصيان وأثمه لأنه غلب على ظنه أنه لن يعيش، قال إذن هو يأثم. ولما جاء لحكم الصلاة في الوقت قال أيضا قضاء، وعامله بما في ظنه أن الوقت كان قد تضيق في حق الساعة الثانية، فإن صلى بعده فهو قضاء. الجمهور يفرقون، في تفريق دقيق بين عند الجمهور، يقول: شوف يا شيخ، في مسألة العصيان والإثم نحن نعامل المكلف بما غلب على ظنه وما التزم من أحكام، فهو يصدق عليه في تلك الحالة أنه ترك امتثال أمر الشارع فيعتبر تاركا لواجب، ولهذا استحق الإثم والعصيان. لكن تحديد أوقات عبادات، ما قلنا في درس سابق، هذا من باب الحكم التكليفي، الحكم الشرعي الوضعي، هذا لا دخل فيه المكلف، ظن أو لم يظن هذا لا تأثير فيه. مثال: لو أن شخصا استيقظ وشاف الساعة 11 ظهر فظنها الساعة الواحدة، أو عفوا رأى الساعة 11 وظنها الواحدة ظهرا، ظن أن وقت الظهر قد دخل فقام وصلى، تصح صلاته؟ لأن وقت الصلاة ما دخل. طيب ما أثر ظنه هنا؟ قلنا لا أثر له، لأن هذا حكم وضعي، واختلاف ظنه ظن أو لم يظن هذا لا تأثير فيه. تماما هو في هذه الصورة، هو ظن أنه لن يعيش ثم عاش. الظن هنا لا عبرة له في تحديد وقت العبادة، وقت العبادة حكم شرعي وضعي لا يتأثر بتكليف المكلف والأوصاف المتعلقة به. القاضي أبو بكر رحمه الله التزم هذا فقال: أنا أعتبره عاصيا وأعتبر صلاته بعد أن عاش قضاء. فقال رحمه الله، قال القاضي أبو بكر: هو قضاء لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله، عامله بماذا إذن؟ بظنه وما صدر منه من الفعل بناء على ما ظنه المكلف، قال: ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق. نعم. وقد ألزم وجوب نية القضاء وهو بعيد، إذ لا قضاء في وقت الأداء. ألزم يعني القاضي أبو بكر على مذهبه هذا، ألزم أن المكلف هذه الصورة الذي حكم عليه بالقصاص ثم عاش، ألزم أنه إذا جاء يصلي نقول له إنوي القضاء، لأنه خلاص تعتبر صلاته قضاء. قال: وهو بعيد، يعني لا يقول أحد من الفقهاء إن من يصلي في الوقت المحدد شرعا ينوي القضاء لأنه لا يزال يصلي أداء. قال: وهو بعيد، إذ لا قضاء في وقت الأداء. نعم. وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى ويلزم القاضي أيضا مسألة أخرى. شخص قلت لك نظر في الساعة فرآها السادسة وهو يظنها رأى الساعة اعتقد قبل الوقت أنه انقضى، رأى الساعة فرآها السادسة وهي الخامسة عصرا وما صلى العصر وبقي له نصف ساعة، لكن لما رأى هو ظن أنها السادسة وكان قد نوى ألا يصلي فظن أن الوقت انقضى، يعصي أو لم يعصي؟ وقد كان عازما على الترك قال يعصي مع أنه اعتقد قبل الوقت أنه انقضى فعصى بالتأخير. طب ثم تبين له أن الصلاة باقي لها 10 دقائق ما خرج الوقت، سيصلي لكن صلاته تعتبر قضاء ولا أداء؟ أداء لأنه داخل الوقت. طب هو مع أنه ظن أن الوقت انقضى، فهذا إلزام للقاضي أبو بكر. إذا كنت ستعامله بظنه وتجعل هذا مؤثرا في أوقات العبادات يلزمك أن تقول هكذا وهو لا يقول به. نعم. طيب قال رحمه الله: وقد ألزم، يعني القاضي ألزم بشيئين، وجوب نية القضاء وهو بعيد إذ لا قضاء في وقت الأداء، وألزم ثانيا بمسألة أنه لو اعتقد المكلف أن الوقت قد انقضى وهو لم ينقضي عصى بالتأخير يعتبر عاصيا، وأيضا هذا لا يقوله الفقهاء، هذا إلزام على مذهب القاضي. إذا كنت ستعامل المكلف بظنه عليك إذن أن تقول في المسألتين أنه يجب أن ينوي القضاء، وأنه إن ظن أن الوقت قد خرج فهو عاص ويكون صلاته بعد ذلك قضاء. أبو بكر الباقلاني رحمه الله ليس له جواب صريح، لكن الآن كلام الأصوليين في موقف القاضي من هذا الإلزام. يقول الطوفي: وله التزامه. يقول أنا لو مكان القاضي أبو بكر ممكن ألتزم بهذه الإلزامين ويكون مذهبي مضطردا، خلاص عندي قاعدة وأمشي عليها حتى لو كان مرفوضا عندك أو مرجوحا أو لا تقبله، لكن عندي قاعدة سأبني عليها وأعتبره عاصيا إن ظن أن الوقت قد خرج مع أنه باقي، وألزمه بنية القضاء. يقول للقاضي أبو بكر، للقاضي أبي بكر أن يلتزم هذا الإلزام، فإذا التزم لم يتأت لك أن تنقض مذهبه لأنه التزم به وصار يقول به، وهذه مسألة أخرى، وبالتالي ستعتبره مذهبا متماسكا مع كونك تصنفه ضعيفا مرجوحا غير مقبول عندك، لكنه مستقيم مضطرد على قاعدة. قال وله التزامه. وله أيضا، يعني الآن يحدد موقف القاضي من هذا الإلزام، له أن يمنع أن وقت الأداء في الأول قد انقضى، وله في صورة وجوب نية القضاء له منع وقت الأداء في الأول، له يعني للقاضي أبي بكر أن يقول بالمنع في وقت الأداء في الصورة الأولى، وله أيضا أن يقول بأنه عاص في الصورة الثانية لو ظن خروج الوقت مع بقائه. قال وله تعصيته في الثانية، يعني ممكن يفرق القاضي بين الإلزامين فيقبل واحد ويرفض الثاني. كل هذا الآن جواب على لسان القاضي أبي بكر، إما أن يلتزم بالإلزامين وبالتالي يعني سقطت حجتك، ما تستطيع أن تحاجه في شيء لأن الإيراد الذي أوردته لا ينقض مذهبه بل هو ملتزم به، وله أن يفرق بين الصورتين. قال لعدوله عما ظنه الحق. فمبنى مذهب القاضي أبي بكر هو معاملة المكلف بما تصرف بناء على ظنه، والظن في الشريعة مناط التعبد، يعني عبادات المكلفين مبنية على ظنونهم، أنت تظن أن وقت الصلاة قد دخل، أنت تظن أنك على طهارة، أنت تظن أن الطواف 7 أشواط التي أتيت بها، أنت تظن أن صلاتك كاملة وأتيت بال4 ركعات. الظن مناط التعبد، ويكتفي الشارع من العباد في عباداتهم وتكاليفهم الاكتفاء بما غلب على ظنونهم، وبالتالي فقال مبنى قول القاضي على قاعدة شرعية أن الظن مناط التعبد، فأنا أعامل المكلف بناء ما قال على ما غلب على ظنه. قال بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله. إذا اختلف مجتهدان في مسألة فما حكم كل واحد؟ قال العمل بما غلب على ظنه. طيب حكم الله، قولين مختلفين في المسألة لا هو واحد، لكن كيف جاز لكل مجتهد أن يعمل بما ترجح عنده مخالفا للآخر؟ لأن الظن مناط التعبد. إن كان المجتهد الأول ظن أن الحق في المسألة هو كذا فإنه يجب عليه أن يعمل به، والمجتهد الآخر ظن وترجح عنده أن الحق في خلاف ما ذهب إليه المجتهد الأول وجب عليه أن يعمل. لما؟ لأن الظن مناط التعبد. فيقول القاضي: أنا بنيت على قاعدة شرعية معتبرة أن الظن مناط التعبد، وعاملت المكلف بناء عليها، ووجهت إليه الأحكام في مسألة الوقت والواجب الموسع وأداء التكاليف بناء على هذا الأصل. هذا ختام ما جاء في الواجب الموسع وجملة ما فيها من خلاف مسألتان كبيرتان: الخلاف في إثبات الوجوب الموسع، ومنسوب الخلاف فيه إلى الحنفية والعراقيين منهم على وجه الخصوص، وتم استعراض الأدلة والجواب عنها. المسألة الثانية: لو ظن المكلف أنه لا يبقى على وصف التكليف إلى آخر وقت العبادة الموسعة، تضيق وقت العبادة في حقه، فإن فعل في الوقت فلا كلام، وإن أخر فإنه آثم، فإن عاش أو رجع إليه وصف التكليف واستمر معه فإن الجمهور على أن فعله أداء لوقوعه في الوقت المقدر شرعا. والقاضي أبو بكر الباقلاني يراه قضاء، ونوقش في هذا رحمه الله تعالى. والمسألة كما رأيتم أيضا إن كان يترتب عليها أثر عملي فهو في وصف الأداء والقضاء ليس أكثر، وما مر فيها وفي المسألة السابقة في الواجب المعين والواجب المخير أو المبهم هو أيضا مما لا يترتب عليه كبير أثر. تبقى مسألة في الدرس القادم إن شاء الله نختم بها هذا الفصل، وهي ما لا يتم الواجب إلا به، ثم سنشرع في الندب وما بعده من الأحكام الشرعية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال بعض الإخوة يسألون عن الكتاب، الحقيقة ما تم شيء مع المحقق ولا مع دار النشر، لكنهم يعيدون بوصوله عما قريب، وإخوانكم ها هنا حريصون على المتابعة، ففور ما يصل إن شاء الله سنسعى إلى إحضاره. بناء على ما ذهب إليه الجمهور بنفي التأثيم على مؤخر الواجب بشرط العزم، فمن أخر صلاة الظهر مثلا إلى وقت صلاة العصر مع العزم أنه سيصليها فيه. لا نقصد بالعزم، العزم هو ما كان في حدود الوقت المقدر شرعا، لكن من عزم أن يصلي الصلاة خارج وقتها فقد خالف، لأن عزمه ها هنا مخالف لحكم الشريعة والوقت المقدر له. هل قول الحنفية في مسألة تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار مبني على إنكار الواجب الموسع؟ لا، لكنه مبني على تفضيل الوقت، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، على خلاف في تصحيح الحديث، والخلاف عندهم في أفضلية الوقت، وإلا في الجميع متفق على تحديد الوقت المقدر شرعا، لكن هل الأفضل في الفجر التغريس أم الإسفار؟ الخلاف ليس على هذه القضية، الواجب الموسع محل اتفاق، لكن أفضلية الوقت هل هو أوله أو آخره لتفاوت الأدلة في هذا. نقول: لماذا لا نقول إن فعل الصلاة في أول وقتها مندوبة من جهة الوقت، واجبة من جهة الفعل، أي فعله في أول وقته مندوب من جهة الوقت، واجب من جهة أداء الصلاة، أما عن ضيق وقتها فهي واجبة في الوقت وفي الأداء، فتكون واجبة باعتبار الفعل مندوبة باعتبار الوقت. لا يصح لك أن تحكم على الفعل الواحد بحكمين مختلفين إلا إذا تعددت الجهة، والجهة إذا تعددت فالمقصود منها إمكانية الانفكاك، فأنت لا يمكن أن تتصور فعلا منفكا عن زمن، فلا يصح أن تبني حكما على فعل وحكما على زمنه، لأن الزمن لا ينفصل عن الفعل، بمعنى آخر الفعل لا يتصور وقوعه إلا داخل زمن، وبالتالي ما تستطيع أن تعطي الزمن حكما والفعل حكما فتقول هو واجب باعتبار كذا مندوب باعتبار كذا. يتصور أن تقول واجب مندوب باعتبار جهتين قابلتين للانفكاك، لكن الفعل وظرفه الزماني شيء لا يمكن الانفكاك عنه. الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي، هذه قاعدة تفتح بابا كبيرا للبدع. لا، ليس كذلك، البدع ليس مبناها على هذا الباب، ونحن نقول الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي، معناه أنه وقع شرعا ما لا يخالف العقل، وهذه قاعدة مضطردة بنى عليها شيخ الإسلام رحمه الله كتابه الضخم درء تعارض العقل والنقل، وأنه لا يستقيم أبدا في الشريعة حكم مناقض للعقل، وما في الشريعة من أحكام جزئيات وكليات، دقيق وكبير وعام وخاص، كل أحكام الشريعة مبني على هذا الأصل، اتساق حكم الشرع مع ما يقرره العقل الصحيح. وبهذا القيد العقل الصحيح، العقل الصريح مع النقل الصحيح الثابت، هذا لا يتناقض إطلاقا. ومن توهم شيئا من التناقض فإما أن الإشكال في فهمه أو في عدم ثبوته شرعا، وإلا فالثابت شرعا موافق تماما لما يقرره العقل، وهذا مضطرد. ومن توهم شيئا كما قلت فإما العلة في فهمه عقلا أو في ثبوت ذلك عنده شرعا، فلا يصح أن تقول إن هذا فتح باب للبدع. أين مأخذ أهل الأهواء؟ هو في تسليط حكم العقل مشرعا، وليس في إثبات هذا الاتساق والتوافق بين العقل والشرع، فهذا لا محذور فيه. ونحن لا يقول الأصولين في الاستدلال طالما ثبت جوازه عقلا فهذا يدل على إمكانية الوقوع شرعا، لأنه لا يمكن أن يقع شرعا والعقل يرفضه ويمنعه، وليس في هذا شيء يضفي على العقل مشروعية التشريع، لا. لكن نقول إن الوقوع الشرعي جواز عقلي وزيادة، ليس كل ما جاز عقلا ثبت شرعا، لكن العكس صحيح، كل ما ثبت شرعا فهو موافق عقلا. لا يمكن أن تقر الشريعة حكما لا يتوافق مع عقول البشر ولا يستقيم معها، وهذا باستقراء. ولا يمكن أن يثبت إنسان حكما في الشريعة كما قلت كليا أو جزئيا ويستطيع أن يثبت فيه هذا الوصف، حاشا. ثم تأسئلة خارج الدرس، أعتذر عن إجابة عنها حتى لا يتشتت الكلام، ونقصر الأسئلة على ما جاء في حدود درسنا والعبارات المتعلقة به، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.